الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال بصدد شرح الحديث 2، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنيه الله. وهذه النصيحة الثمينة إنما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الثلة من أصحابه بعد أن أعطاهم كل ما سألوه حتى لم يبق عنده شيء، ثم قال لهم مطمئنا: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. هذا خبر، وهذا لا علاقة له بالنصيحة، وإنما هو مقدمة لها. ثم قال موصيا وناصحا: ومن يستعفف يعفه الله. هو هذا الكلام خبر وليس إنشاء. من يستعفف يعفه الله في قواعد اللغة العربية يسمى خبرا، لأنه يصلح أن يقال عنه أو عن قائله إنه كلام صحيح أو غير صحيح، لكن هذا أسلوب غير مباشر في النصح، يعني هو خبر ظاهرا وإنشاء في الحقيقة. من يستعفف يعفه الله، إذا كأنه يقول فاستعفوا حتى يعفكم الله عز وجل، وشرحنا معنى الاستعفاف. ثم يقول أيضا وبالأسلوب ذاته: ومن يستغني يغني الله. أخبار، هذا إعلام من الله عز وجل للإنسان أن كل من يستغني فإن الله سيغنيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول من خلال هذا الكلام: إذا فاستغنوا حتى يغنيكم الله عز وجل. كيف يكون الاستغناء الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس المراد بالاستغناء المعنى الذي يفهمه الإنسان المادي المفتون بالدنيا، أي معنى أن يستغني، أن يطرق أبواب الرزق يمينا وشمالا وبكل الأساليب وبكل الطرق الجائزة وغير الجائزة، وإن اقتضى الأمر السؤال سأل، هذا استغناء، وفي الواقع استغناء لأنه يطلب الغنى. لكن ليس هذا مراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما المراد ان يتجمل الانسان بالغنى وان يظهر الاستغناء عن الاخرين وان يتجه بطلبه الى الله عز وجل وحده. هذا ما يعنيه رسول الله بالاستغناء. اذن الاستغناء هو عبارة عن شيئين اثنين، اما تجاه المخلوقات فان يتجمل بالمظاهر التي تدل على الغنى وتدل على التسامي عن الحاجة. نعم، كما قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه في بعض دروسه وهو يصف المؤمنين الذين ساروا على صراط الله عز وجل كما وصف وأمر، تجمل في فاق، تجدهم يتجملون ولو أنك سبرت أبوار بيوتهم وواقعهم لرأيت الواحد منهم يعاني من فاقة، ولكنه يستر فاقته هذه بالتجمل. هذا العمل جزء من معنى الاستغناء الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لهذا المعنى تتمة، الإنسان دائما نزاع إلى الخير، وهو كما قال الله عنه لحب الخير أو المال لشديد. إذن تتمة الاستغناء أن يتجه بطلبه المال وكل ما يحتاج إليه إلى الواحد الذي لا ثاني له وهو الله سبحانه وتعالى. بهذين العملين يتحقق الاستغناء الذي يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما فائدة هذا الاستغناء؟ إذا الإنسان تجمل أمام الآخرين وتظاهر بالغنى وعدم الحاجة وهو محتاج، وإذا طلب من الله عز وجل أن يعطيه، طيب إن فعل هذا وذاك ما الفائدة التي يجنيها؟ وهو إن عاد إلى داره عاد إلى فقره وعاد إلى حاجته وسببه والمسؤولية التي يتحملها ربما تجاه كثير من أسرته وأولاده. لا، الفائدة ليس في هذا العمل، الفائدة في النتيجة التي ستنالها من وراء هذا العمل، في الثمرة التي قطعا ستتحقق لك من وراء هذا العمل. ما هي؟ يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل. هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعد عليه الصلاة والسلام بوصفه بشرا مثلنا يفكر ويجتهد، ولكن هذا الوعد وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو في قضايا من هذا القبيل لا يتكلم عن نفسه ولا يتكلم من هواه، وإنما هو وحي. ثم إن هذا الوحي قد يكون متلوا وهو القرآن، وقد لا يكون متلوا وهو الحديث. اسم السنة وحي لكنها وحيا غير متلو. إذا يقينا من يستغني يغنيه الله عز وجل، بهاتين الوسيلتين يستغني. الأولى أن يتجمل ولا يظهر الحاجة أمام الآخرين. نعم. الشيء الثاني أن يطلب من الله سبحانه وتعالى حاجاته أجمع. وقد ورد في الأثر ولا أعلمه حديثا أن الله عز وجل أوحى إلى موسى سلني حتى ملح عجينك، أي لا تخجل أن تسأل الله كل شيء، دق هذا الشيء الذي تسأله الله عز وجل او عنه. لا تقول ما هذا شيء كافي، يعني انا ينبغي ان اطلب من الله شيء اعظم. ما في شيء كافي وشيء عظيم عندما تسأل الله سبحانه وتعالى. فمعنى هذا الاثر صحيح، سل الله عز وجل كل ما يعن لك وكل ما تحتاج اليه، عظيما صغيرا دقيقا جليلا، سل الله عز وجل ولا تسأل غير الله سبحانه وتعالى، وانظر فلسوف تجد ان الله يغنيك. هذا الكلام لا ريب فيه، وهذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر لعبد الله بن عباس وقد كان أرضفه وراءه، قال له يا غلام ألا أعلمك كلمة؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. مزية هذه النصيحة أنك إن لم تسأل غير الله عز وجل عندما تريد أن تسأل شيئا وأنت مؤمن به وأنت تسأله من منطلق العبودية والمملوكية لله عز وجل، فلا ريب أن الله عز وجل سيعطيك وسيغنيك. لكن لا يتصورن أحد منا أن معنى إغناء الله عز وجل لهذا المستغني، لا يتصورن أن معنى ذلك أنه سيغرقه بالدنانير والأموال وأنه سيجعله صاحب ملايين أو مليارات، لا يتصورن أن هذا هو الغنى، بل إن هذا ليس غنى، هذا قد يكون غنى وقد لا يكون غنى، بل قد يكون زيادة في الإسقاط. ما الغنى الذي يعنيه رسول الله، بل الذي يعنيه الواقع أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام يغني الله، أن يشعره باستغلاله وأن كل ما يريده موفور عنده وأن كل ما يحتاج إليه لإسعاد نفسه وللقيام بشأن أسرته وذويه متوافر. شعورك بهذا بحيث أنك تطمئن بالا ولا تشرد عيناك ذات اليمين او ذات الشمال، هذا هو الغنى الحقيقي المسعد. اما ان يهبك الله المال الوفير مهما كان ثم تجد نفسك على الرغم من هذا تشرد عيناك يمينا وشمالا وتنظر طامعا في جيوب الناس وأموالهم وتعيش مساء صباح تحسد فلانا وفلانا من الناس، فأشهد أن هذا من أفقر الناس. مهما تجمعت الأموال عنده الإنسان الذي يسيل لعابه على ما عند الآخرين، هل يمكن أن تتصور فقرا أشد من فقره؟ وما هي آفة الفقر؟ يعني بشاعة الفقر أين تكمن؟ تكمن في أن يكون الإنسان شاعرا بأنه غير مكفي ومن ثم فإن عينه تظل شاردة في الناس وأموالهم وممتلكاتهم، من هنا تتجلى بشاعة الفقر. إذا كل من تصف بهذه الصفة فقير، قطعا هو فقير. المعنى الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي أن نطلبه أيضا لأنه هو سر السعادة، ان الله عز وجل يرزقك ما تجد نفسك به مستغنيا عن الاخر، لا تلتفت اليه ولا تلقي بالا نحوه، فان اكرمك الله بهذا فانت من اغنى الاغنياء. وهذا ما قد وعد الله عز وجل به المستغني. نعم، هل معنى هذا الكلام ان الغنى الذي سيعبه الله خيال؟ يعني يبقى جائعا لكنه يمتعه بخيال الغنى؟ لا، ليس هذا هو المعنى المراد. يعطيه ويغنيه، يعطيه الدار، يعطيه المتاع والمال، يكرمه بالزوجة، لا، لكن إن لم يشغله الإنسان بطمأنينة النفس واكتفاء الذات فإن هذا ليس غنى. هذا عبارة عن مزيد من المشعرات بالفقر. فالله عز وجل يعطيك إن استغنيت واستعففت، يعطيك ما يجعلك معه مستغنيا عن الآخرين، شاعرا بطمأنينة النفس والبال، شاعرا بالسعادة. وتلك هي ثمرة الغنى. وليس المهم أن تنظر إلى الأرقام المالية الموجودة بين يديك. كم سمعنا وربما رأينا أناسا يملكون مليارات، يملكون، ثم لما فوجئ أحدهم بصفقة تجارية خاسرة لم يتحمل عقله هذه الصدمة، وما تحملت نفسه هذه المصيبة، فاجتر الأسى والكرب وبات بضعة ليالي وهو يذوق ألما وحسرة. ثم ذهب ضحية مرض من الأمراض، شلل من أنواع الشلل، نعم، عاهة من العاهات. هذا هو الفقير، هذا هو الذي ذهب ضحية الفقر. وماذا عسى أن تكون قد أسعفته ملايينه؟ أبدا إطلاق، الرجل فقير أكيد بمقاييس مادية لا خلاف فيها. أن جاره الذي لا يملك أكثر مما يحتاجه هو وأسرته شهرا إثر شهر، ويبيت وهو مرتاح البال مطمئن النفس لا يحمل هما ولا غما، أطعم وأغنى منه، أغنى منه بكثير بكثير. هذا المكيال هو الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقوله في حديث آخر: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيره. إذا تأملت في هذا الكلام تجده يبث فلسفة فلاسفة، وتجده يقوم على منطق عجيب جدا. تمام، الإنسان الذي يصبح آمنا في سره، داره موجودة وموفورة مطمئن فيها، معافى في بدنه، لا يشتر آلاما وأسقاما وهموما وغموما، آمن معافى في بدنه، عنده قوت يومه، ينظر فيجد أن طعامه وشرابه وكل ما يحتاج إليه موفور. طيب، أنبئني ما الذي بقي من الفرق بينه وبين من حيزت إليه الدنيا كلها؟ ما الفرق؟ كلاهما سواء. هذا إن قلنا ذلك سعيد في الدنيا، إن قلنا ذلك، وما أكثر ما يكون العكس. هذا آمن في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، الآخر عنده الدنيا كلها لكن ليس معافى في بدنه، ليس مطمئنا في بابه، قلق من وضعه وغده، يا ترى هل يمكن أن أصبح مثل فلان الفلاني فلان تاجر بصفقة مالية ربح خلال شهر واحد كذا مليون، يا ترى ممكن أن أكون مثله؟ ممكن غير ممكن، ممكن غير ممكن، نعم هذا الأسى يطحنه طحنا، هذا هو الفقر الحقيقي، وهو معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن يستغني يغنيه الله. هذا الكلام كله توجه رسول الله بملاك هذا الكلام كله، وهو الذي من أجله ساق الإمام النووي هذا الحديث، من يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، كل هذا الكلام ملاكه ومن يتصبر يصبره الله. يعني اي واحد منا قد يقول طيب اهو سهل ان يستعف الانسان، امن السهولة بمكان ان يتجمل الانسان ويبتسم ويظهر الغنى في مظهره وهيئته، نعم وهو في حال من الضنك، امن اليسير ان لا يفتح فمه بسؤال ولا بطلب وان يطلب من الله عز وجل وحده؟ لا ليس بيسير، نحن نجيب نقول هذا ليس يسيرا، وانما سبيله الصبر، والصبر ليس بيسير، الصبر صعب، ولكن طبعا صعب والله هو القائل ذلك، لانه قال واصبر ثم عاد فقال وما صبرك الا بالله، كلام رائع، واصبر ثم استدرك فقال لك وما اياك ان تبحث عن القرح لن تجد قدرته، وقد وما الصبر الا من عند الله، صبرك الا بالله، معنى هذا ان اردت ان تصبر وقصدت الى ذلك فاستنجد ليقدم لك شعلة تستطيع ان تصبر. المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر، ما معنى يتفعل؟ هذا وزن فعل يفعل عند علماء الصرف التكلف، نعم يتصبر اي يتكلف الصبر، كيف يتكلف الانسان الصبر؟ ما في معنى لهذا التكلف الا معنى واحد، ان يلجأ الى الله فيقول يا رب صبرني، عزمت على ان اصبر ولكن لا املك قرشا من رأس مال الصبر، لا املك شيئا من رأس مال الصبر فصبرني، ارأيتك لو صدقت في التجاهك الى الله عز وجل من اجل اي شيء، من اجل الغنى، من اجل اي ضر اصابك، من اجل ان تثبت على صراط الله واوامره ولا تنحرف، من اجل اي شيء، اتتصور انه لن يستجيب لندائك؟ ورسول الله يقول ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى، والله يقول واصبر وما صبرك الا بالله، الباري عز وجل يصبرك، لا تشك في هذا، فان كنت تجد نفسك تشكو الفقر والضنك وقلة ذات اليد، نعم، وكنت حريصا على ان تكون عفيفا ولا تنحرف في سبيل المال الى محرم، الى اي سبيل منعك الله من ارتياده، نعم ان كنت عازما على هذا فما عليك الا ان تستنجد بالله بصدق وتقول له يا رب انا ما اريد ان انحرف وما اريد ان اذهب ضحية فقري، واي ضحية؟ ما اريد ان اذهب ضحية الانحراف بسبب فقري، وانا عاجز عن الصبر، انا ضعيف، فيا رب ادني الصبر. اذا التجأت الى الله مثنى وثلاث ورباع ودمت على هذا، فان الله يصبرك. ما معنى يصبرك؟ اي يسلج صبرك ويطمئن بالك ويجعلك تثق بالله وتستريح ولا تجد اي شيء من هذا الفوران الذي كنت تشعر به بين جوانحك. وهذه النعمة لا تأتي الا من عندي الا ابدا. علم النفس ما عنده شيء، التربية واساتذة علم النفس ما عندهم والله الا الكلام الفارغ الذي يحير ويضيع. ولكن اذا التجأت الى الله عز وجل بصدق، انت تلتجئ الى من؟ الى من قلبه بيدك، الى من قلبك بيده سبحانه وتعالى. تلتجئ الى من عواملك وحركات نفسك ونبضات شعورك كل ذلك بيده عز وجل، انت اليه تلتجئ. فاذا التجأت اليه بيده مفاتيح سرورك وحزنك وشدتك ورخائك كل ذلك بيده، ففي الطبيعي جدا اذا التجأت اليه ان يستجيب. ونحن لماذا نقول هذا هو ملاك الامر كله؟ نقول هذا لان، لاحظوا هذا الكلام ايها الاخوة، الانسان لابد ان اراد لنفسه ان يعتنق الحق لابد ان يستجيب دائما لقرار العقل في كل ما يعتقد وفي كل ما يتصرف، لابد ان يسير وراء العقل. والعقل ما هو اصلا؟ لماذا سمي الفكر الدقيق الصائب عقلا؟ عقل، العقل في اللغة القيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الاعرابي المتوكل على طريقته خاصة: اعقلها ثم توكل. معنى اعقلها؟ قيدها. سمي هذا الوعي الذي اكرم الله به عباده عقلا لان مهمة هذا الوعي التقليد. هذا شيء صعب. اذا فكرت يقول لك عقلك لا تفعل هكذا، لا تسر في هذا الطريق، لا تقل كذا، لا تفعل كذا، لا تأخذ هذا، توقف على هذا الشيء. هذا هو قرار العقل. طيب كيف السبيل الى ان تخضع لقرار عقلك؟ ما في بينك وبين هذا الخضوع الا جسر واحد، ما في غيره، الصبر. دائما قرارات العقل بينك وبينها جسر، هذا الجسر هو الصبر. وتأمل تجد هذا في امور الدنيا تقدر على هذا الجسر لا صبرا ولا فرغا. هذا هو الهوى، لكن هذا الهوى اصغى الانسان له ومال نحوه، يلتذ ويفتر ثم يفتر ثم يهلك، اضحى لا شك في هذا. اما اذا اتبع الانسان عقله فقطعا لابد ان يعني يمر على قنطرة الصبر. فاذا صبر وثبت على هذه القنطرة فلسوف يجني سعادة ما مثلها من وراء انصياعه لعقله. ونقول العقل، نقصد العقل الصافي عن شوائب النفس والشهوات والاهواء المتحير، والعقل الصافي بهذا الشكل لا ميزان له الا الشرع، لا ميزان له الا الشرع. وانما جاء الشرع نجدة للانسان عندما تختلط عليه العقول الصافية بالعقول المقدرة. الشرع ميزانا للعقل الصافي عن الشوائب. فالإنسان إذا فكر بتجارته ووضع الفعل وهذا في ميزان العقل رأى الأمر يحتاج إلى فكر. إذا فكر الإنسان بسلوكه وعلاقاته التي ينبغي أن يقيمها مع الآخرين وأصغى إلى صوت العقل فيجد أن تطبيق قرار العقل يحوزه إلى الصبر. إذا أصغى إلى كلام الله عز وجل في قرآنه أو في سنة رسوله وهو يأمر وينهى مهما صدق العقل ذلك فيجد أنه مضطر لكي يعانق هذا القرار الإلهي مضطر إلى أن يسير إليه على قنطرة الصبر. إذا أراد أن يعني يصغي إلى حماساته، كل واحد منا عنده طاقة حماسية لأسباب كثيرة جدا، هذه الأسباب قد تكون دنيا وشهوات وأهواء، وهذه الأسباب قد تكون دينا أيضا، قد يتحمس الإنسان من أجل دينه، لكن الإنسان مطلوب في هذه الحالة أن يصغي إلى حماسه أم إلى عقله؟ العقل. الحماس مفيد جدا ومسعد جدا ان قيد بقيد العقل، وقد قلنا ان العقل الحقيقي انما ميزانه الشرع، ولكن الحماس مهلك ومضل. اذا الانسان قيد العقل بحماسه، جعل عقله خاضعا لحماسه. طيب اذا كان الحماس يدعوني الى ان اتصرف باسم الاسلام او باسم الدنيا على طريقة معينة، ثم اصغيت الى صوت العقل واذا بالعقل يقول لي دنيا، الامر ليس كذلك. لا تستعجل، لا تفعل هذا خطأ. ايضا لا يمكن ان ارحل عن الاستجابة لحماسي الى الاستجابة لعقلي الا اذا صرت على قنطرة من الصبر. اذا كل حركة يريد الانسان ان يستجيب فيها لعقله ومن ثم لشرع الله عز وجل، لا يمكن ان يجد الانسان سبيله الى ذلك الا عن طريق الصبر. اذا من هنا كان الصبر هو ملاك الامور كلها. ومن ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا معنى كلام رسول الله. لماذا؟ كما قلت لك، أي يعني استجابة الإنسان لعقله هو سر سعادته، تلك هي سر سعادة الإنسان. لكن بين العقل وبين الإنسان خندق لا يمكن أن يجتازه إلا بواسطة الصبر، وهو المعني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. نعم، وماذا يقول؟ ألا وإن عمل الجنة عمل النار سهلا بساوة. قال قبل ذلك ثم قال: ألا وإن عمل الجنة حظا بربوة، يعني طريقه شاق ويستقر في مكان عال. تجسيد لهذا الذي نقوله، أي أن عمل الجنة هو ما يتفق مع العقل، وما جاء الشرع إلا تكميلا للعقل. ولذلك دائما يقول: يا أولي الألباب، يا أولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لقوم يتفكرون. ولو عددت الآيات التي يستمهد البيان الإلهي فيها العقول لبلغت أكثر من 100 ونيف، كلها استنعاف العقل وربط بين الشرع والعقل. هذا الذي جاء به الإسلام من القرارات والإنباءات والأوامر والنواهي سبيلنا إلى تطبيقها الصبر. لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف. والمصدر من؟ الله عز وجل. وما إلا بالله. نعم. هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد يكون قائل: نعم والله أنا يعني عندما يؤذن المؤذن يعني أسرع إلى المسجد رأسا وآليا ولا أشعر أنني بحاجة إلى الصلاة، وعندما نعم بعدي يمر العام ويحين وقت زكاة مالي أجد أن يدي تبق إلى جيبي لإخراج الزكاة، لا الصبر. نعم، وهكذا الحمد لله أؤدي أوامر الله دون حاجة إلى الصبر. هذا الكلام أحد شخصين، أحد شخصين قطعا، إما أن هذا الإنسان يمارس أعماله الدينية ظاهرا وهي يعني محسومة بنيات وقصود وأسباب مدمرة ومحبطة لهذه الأعمال، ولذلك فإن هذه الأعمال باعتبارها فرغت من مضمونها الذي يرضي الله أصبحت يعني مثل العجل التي نعم لم تعد مرتبطة بمولدها، فأصبحت تكر هكذا بشكل آلي بشكل ذاتي، هذا لا قيمة له. لذلك فعلا كثير من الناس التجار وغيرهم نعم بمجرد ما يؤذن المؤذن ترك عمله وذهب إلى المسجد وأتوضأ وصلى وأصبحت المسألة مسألة آلية. لكن هذا الإنسان ينظر وليشم رائحة كفه كما يقول، أهو مخلصا لله في صلاته؟ إن قال بحسب الظاهر المخلص نقول له الإخلاص ها هنا له علامة، إن رأيت أن صلاتك تنهاك عن المنكر فأنت مخلص، ولكن ما أكثر الذين يصلون في المساجد ثم يجعلون صلاتهم تغطية لتصرفات محرمة، لتجارة باطلة، لألوان من الغش والخداع، يغرقون في المحرمات المالية وغير المالية إلى قمم رؤوسهم لكن صلاتهم محفوظة يصلون. هذا هو السبب. وربما دفع المال لكن دفعه من رياض سمعة، وفي هذه الحالة الشيطان يبتعد عن طريقك ربما يشجعك أيضا، أو هذه الحالة الأولى قلنا هذا الرجل أحد رجلين، إما أن يكون من هذا القبيل أو أن هذا الإنسان تصبر طويلا وتصبر طويلا وثبت على ذلك والتجأ إلى الله فصبره الله. ما معنى أن الله صبره؟ أي أن الله عز وجل قواه وجعله يتغلب على شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان إذا تغلب على شح نفسه وصل، لكن دون ذلك خط القتال، وهذا معنى قول المصطفى ومن يتصبر أي طويلا يعالج ويتمرن يعالج ويلتجئ ويستغيث ويلتجئ ويستغيث يصبره الله سبحانه وتعالى، هذا موجود. ولذلك لا يعني يعجبن هذا الإنسان بنفسه ليحمد ربه ليقول اللهم لك الحمد وثبتني على هذه الحالة، ومثل هذا الإنسان أظن لا يصمت إلا إذا ظل ملتجئا إلى الله، إلا إذا ظل يستمسك بالله عز وجل. الشعب الذي طبعا يحب الاستقامة على دين الله، أو الفتاة التي تحب الاستقامة على دين الله في هذا العصر اللاهب، نعم، ثم يجد الشاب أنه أمام محن كثيرة، والفتاة كذلك، نعم، وما أكثر ما يستنجد هذا وذاك ويسأل ماذا أصنع، نفس الموضوع، تقول له كلمتين مختصرتين تنقلهما عن رسول الهداية محمد عليه الصلاة والسلام، من يتصدر يصدره الله. نعم. فاذا ما التجأ الى الله هذا الشاب وتضرع وقال يا رب انا عبدك لا تتخلى عني وانا مملوكك كل ذرة من كياني بقدرتك، ما عندي قدرة، من لي القدرة انا، وقد قلت وخلق الانسان ضعيفا وقد امرتني وانا عاجز، فعلا انت كذلك وانا عاجز، فيا ربي كما امرتني ولقاء عزمي على انصياع بامرك وحبي لاتباع هديك صبرني اقدرني اعني اعصمني. تقولها دائما، هذه وظيفتك لانك عبد، وهذا معنى العبودية. فان انت فعلت ذلك فلسوف تجد ان معجزات غريبة تتحقق في قيامك، وان الله عز وجل يجعلك مثل تلك الجرة التي تلقى في النار فلا تحترق. نعم. هذا كثير، كثيرون هم الذين تصبروا ثم تصبروا من الشباب فصبرهم الله فاصبح الامر عندهم كانما هو شيء طبيعي. لكن هذا الانسان ما ينبغي ان يغتر بنفسه، اذا وجد دليله غير قادر انه يروح، انت ضعيف، شوف انا شلون كذا الى اخره، شوف انت مثله، ولكن الله انجدك وان تخلى عنك فلسوف تجد نفسك في غاية من الانحراف ايضا. نعم. فهذا الانسان لا يقول انا لا احتاج الى الصبر، انت صبر واستنجدت بالله قطعا حتى ان الله سبحانه وتعالى، ورغم اني هنا نماذج لهذا المعنى، هذا ليس معنى خيالي، هي حرائمي، شاب كانه يعني لا يصدق انه يقوى على الوقوف في وجه المغريات ويجد انه اضعف من ذلك، فيقع في محنه، نعم، وفي امتحان رباني، واذا به كانما قد خلق خلقا اخر في تلك اللحظه، وجاءته نجده ربانيه. هذا الكلام قاله لي كثيرون جدا، عند الابتلاء تاتي النجده من عند رب العالمين، لكن لا تاتي النجده عفوا، تاتيك بعد طول التجاء الى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى ذاته الذي يتكرر بعد عصر سيدنا يوسف الى يوم القيامه، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. نعم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هذا ليس خاصا بسيدنا يوسف، كل من استعصم بالله عز وجل وطلب الصبر من الله وطلب النجدة من الله، من رجل او امرأة صادقا ثابتا على هذا المنوال، فانه في اللحظة الحرجة يرى برهان ربه عز وجل. ولا تسأل كيف هو هذا البرهان، ذلك الانسان في تلك اللحظة الحرجة يعلم ما معنى البرهان، من خوف من الله وحب لله وتسام على النفس والهوى، كل ذلك داخل في معنى رأى برهان ربه. كل انسان بهذا الشكل، والانسان الذي يبتعد عن هذه القنطرة في سلوكه لا بد ان يهلك، حتى وهو يظن انه يعتصم بالدين يهلك، حتى في هذا قد يهلك. يعني كيف في بعض الاحيان الانسان يعني رضى لبان الدين عاطفة ولم يرضعه علما، وما اكثر الناس الذين بهذا الشكل، تربى في ظلال الدين حماسا، حماس حماس حماس، لكن لم يتربى عقله في ظلال الدين علما. هذا الانسان شعلة حماس، بموجب حماسه يريد ان يتصرف كما يدعوه حماسه، يريد ان يسور ويصول ويجول، لان حماسه هكذا يقتضي، ولان عقله لم يتغذى بالإسلام علما، فإذا جاء من قال له هو الروي لا تفهم. نعم، قيد حماسك بشرع الله، تعال فتعلم دين الله عز وجل. قيد حماسك هنا، قيده في هذه المسألة، اربطه هنا. نعم، لا تصل ولا تجول كما يخيل إليك، يجد أن الأمر صعب، الآن مو قضية دنيا، قضية دين هنا، سيجد أن الأمر صعب. كيف بدك يرضجاني أنه قيد نفسي؟ أنا ما أستطيع، ولا سوف يجد أن عاطفته الدينية تخيل إليه أنه هو على صواب وأنك على خطأ. طيب ما العلاج؟ العلاج بهذه الحالة، العلاج هو أن ننظر إلى حقائق العلم الذي هو أساس الدين وعموده، العلم. فإذا رأى حقائق العلم وقارن فوجد الفرق بين الشريعة علما وبين دينه حماسا، هنا هو مدعو إلى الصبر. لا بد أن يصبر، لا بد أن يقمح جماح نفسه، جماح تصوراته. نعم، وهذا شيء عسير عسير، لكن هكذا دين الله عز وجل. حتى في مجال التدين لا بد أن تمسك بإمام نفسك، لأن النفس في بعض الأحيان يعني تشتهي وتأخذ من غلاثها حتى باسم، حتى باسم الدين. هذا شيء معروف، وطالما حذر منه الربانيون وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما نشرح نحن بمناسبات مبادئ الدين التي أخذناها من كتاب الله وسنة رسوله، والتي يعني نسأل الله أن يوفقنا أن لا نتزيد عليها حرفا وأن لا ننقص منها حرفا. نجد بعض الإخوة لا يقبلون، ونجد بعض الإخوة يعني يجدون تعارضا بين هذه الحقائق وبين حماسهم الشعوري. ومن ثم نجد أن السبيل يختلف فيما بيننا. طيب ما يعني سر هذا الموقف وما علاجه؟ سر هذا الموقف أن هؤلاء الإخوة جعلوا حماساتهم العاطفية الدينية حاكمة على عقولهم ومعارفهم الإسلامية. كان المفروض أن يكون العقل، يكون العقل الذي يحتضنه العقل هو الحماس وهو المقيد له، صحيح الأمر، لكن هذا لا بد منه، هذا شيء لا بد منه. يعني أعيد إلى الذاكرة موقف الإمام أحمد أيها الإخوة، عندما امتحن وأوذي على يد المأمون وعلى يد المعتصم. طيب ثم نعم دعي إلى أن يفتي ويجيب، هل يجوز أن نخرج على هؤلاء الأئمة أم لا؟ يا ترى ما كان شاق على نفسه أن يقول له في الجواب لا؟ والله كان شاق، وأنا أقسم بدلا على الإمام أحمد، نعم كان شاق أن يقول لا يجوز الخروج على الحاكم وإن جار وإن فسق وإن كذا الرسول قل لا، كان شاق. لكن الإمام أحمد كأي مسلم ماذا يسمع؟ يقيد حماسة نفسه بالعلم الإلهي الذي أوصاه الله إياه، وتصبره الله عز وجل. يا ترى ذاك الذي سمعه الحسن البصري وهو يلعن الحجاج، رجل يؤذي من قبل الحجاج، ولعل بعضا من أفراد أسرته قتل على يديه، فسمعه الحسن البصري يلعن الحجاج، ماذا قال له الحسن؟ قال له لا تقل هذا يرحمك الله، فاني اخشى ان علك الحجاج ان تتولى عليكم القردة والخنازير، انكم انما اوتيتم من اعمالكم او من انفسكم. ثم قال: روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: عمالكم اعمالكم كما تكون يولى عليكم. سكت الرجل وانصاع الى الحق. يا ترى هذا الذي سكت لكلام الحسن البصري أم احتاج الى صبر؟ أم احتاج الى ان يعني يمضغ هذا الكلام يعني بصعوبة قاسية جدا؟ لكن ها هنا يظهر دين الله عز وجل، ان تسكت نفسك وان تخنق لعب جوانحك بناء او صياعا لحكم الله سبحانه وتعالى الذي عرفه عقلك والذي ثبت في كتاب الله وسنة رسوله. بل اقول اكثر من هذا ايها الاخوة، عبد الله بن ابي بن سلول كم وذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا تفاصيل ذلك في دروس السيرة. طيب أليس هو الذي قال في غزوة المريسية على ما أذكر وقد رأى يعني نوع من اللجج والخصام وقع بين قلمة من المهاجرين والأنصار، فقال اسمعوا الكلمة اللي قالها: ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل: سما كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يا ترى لو الرسول عليه الصلاة والسلام اتبع حماسة نفسه ولم يتصبر، واضح كما يوصل، ماذا كان الرسول يقضي؟ أقل المراتب. وقد جاءه عمر يقول له: يا رسول الله مرني نعم أو إذني أضرب عنقه أو مر فلانا يضرب عنقه. أقل المراتب كان هذا يضرب عنقه، لأنه ممكن أن يقول هذا كفر بهذا الكلام. نعم. ولكن ومن يتصبر يصبره الله. كان الانصياع لأمر الله ولحقائق الشرع هو المسيطر على حماس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع الامر في ميزانه. في اليوم الثاني الرجل قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانا مؤمن، هل يملك رسول الله ان يقول لا؟ يملك. وانتم تعلمون ان احدا ما اظن في التاريخ قال كلمة سيئة في حق رسول الله والمسلمين كما قالها عبد الله بن ابي بن سلول. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عده مسلما وعامله معاملة المسلمين. ولما مات عبد الله بن ابي بن سلول ارسل اليه ابنه، وابنه كان من خيرة الصحابة، ارسل الى رسول الله على خشب يرجو رسول الله ان يرسل له يعني ثوب من ثيابه حتى يكفن والده به لعل الله عز وجل يغفر له. فما ظن رسول الله عليه بذلك وخلع ثوبه الذي كان يرتديه على جسمه مباشرة وارسله له فكفنه به. وصلى رسول الله عليه وجاء عمر يقول: يا رسول الله تصلي عليه وقد كان من شأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فماذا قال له رسول الله؟ قال له: اخر عني يا عمر فلقد خيرني الله واخترت. خيرني الله بين ان اصلي وبين وانا اخترت. اذا تأملنا مليا في طبيعة الدين وشأن الدين، ما هو؟ هو جملة حقائق تشريعات يريد الله منا اذا كنا متحمسين دينيا ان لا نقع لا في افراط ولا في التفريط، لا نقع في افراط من الحماس للدنيا والشهوات والاهواء فننسى امر ربنا نصبر عنها، ولا نقع في تفريط ايضا فنفسر ديننا كما تهواه حماساتنا وعواطفنا بعيدا عن ضوابط العلم وقيوده. ايضا ما ينبغي ان يكون هذا الدين الاصلاحي. اذا رايت اديان اخرى قائمه على العواطف ذاهب القائم الصاعد النازله فان الاسلام ليس كذلك. الاسلام جمله قواعد علميه جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك من ضوابط الدين. والحماس ينبغي أن يكون، ولكن ينبغي أن يكون الحماس جندا بشريعة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.